فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكذا روى ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قال ذاك يوم القيامة. وكذا روى السدي عن أبي مالك هذا أحد القولين كما سبق. نعم. وكذا روى السدي عن أبي مالك الأشجعي يعني يوم القيامة. وقال السدي سبيلا أي حجة. ويحتمل أن يكون المعنى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي في الدنيا بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية. هذا القول الثاني. نعم. وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. هذا واقع الآن، لو حصل للكفار يعني تسلطوا وسيطروا على دولة من الدول فإن سيطرتهم لا تكون على جميع دول المسلمين، هذا واقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وألا يسلط عليهم من عدو من سوى أنفسهم من يستبيح بيضتهم، يعني استباحة كاملة تامة، إنما يقع في بلد دون بلد وهكذا. نعم. كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا الآية. وهذا يدل على أنه لا عذر لأحد في ترك الحق، وأنه لأن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية لا تزال موجودة إلى قيام الساعة، تبقى ولله الحمد والمنة. إنسان يتبع الحق ويتبع النص ويتبع الدليل ولا يقلد الرجال إلا بدليل الكتاب أو السنة. نعم. وعلى هذا يكون ردا على المنافقين فيما أملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفا على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم، كما قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم إلى قوله نادمين. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية الكريمة على أصح قولي العلماء وهو المنع من بيع العبد المسلم للكافر لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال، ومن قال منهم بالصحة يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال، يعني يأمر الكافر، يأمره يعني يأمر الكافر، قال شيخنا يعني يأمر الكافر، وهذا إن كان تحت ولاية المؤمنين كالذم، فالخدمة الخاصة فيها إذلال، أما الخدمة العامة فلا بأس، كأن يعمل في شركته يعني إذا كان يعمل عمل عام في شركة مثل باقي العمال مسلمين وكفار لا بأس، أما إن كان يعني يعمل خادما لهذا الكافر وفيه نوع إذلال للمؤمن فلا. نعم. قال بأن يأمر الكافر وهذا إن كان تحت ولاية المؤمنين يعني الكافر كالذمي، فالخدمة الخاصة فيها إذلال، أما العامة فلا بأس، كان يعمل في شركته. انتهى كلامه. نعم. قال تعالى يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال تعالى قال شيخنا هذه خمس صفات للمنافقين، أول صفة وهي مخادعة الله ورسوله والمؤمنين، والثانية قل يا هذه نقرأ الآية إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أول صفة وهي مخادعة الله ورسوله والمؤمنين، والثانية وهي الكسل في العبادة خصوصا الصلاة، والثالثة الرياء في الأعمال، والرابعة قلة ذكر الله، والخامسة التردد والشك، مذبذبين ليس عندهم ثبات، كل سنة له جماعة يدخل فيها وله فكر يدخل فيه، نعم عنده تلون والعياذ بالله. نعم طيب. نعم. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نعم. قال شيخنا: خمس صفات تحذر. انتهى كلام الله جل وعلا حينما يذكر صفات الكفار وصفات المنافقين لنحذرها. نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله: قد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، وقال هاهنا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ولا شك أن الله لا يخادع، فإنه العالم بالسرائر والضمائر. يخادعون الله وهو خادعهم، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. هل يوصف الله عز وجل بالمخادع أو بالماكر هكذا بإطلاق؟ ها؟ وإنما في المقابلة. قال شيخنا سلمه الله: لا يوصف الله بالمكر إلا على سبيل المقابلة، فيكون كمالا، وكذلك الكيد. قال الله جل وعلا: كذلك كدنا ليوسف، وهو مقابل ماذا؟ فيكيد لك كيدا. وكذلك الاستهزاء، الله يستهزئ بهم وهو مقابل قالوا إنما نحن مستهزئون. وهنا في هذه الآية: يخادعون الله وهو خادعهم، فهذه الصفات في المقابلة كمال، لذلك تطلق على الله عز وجل في حال المقابلة. نعم. ولا شك أن الله لا يخادع، فإنه العالم بالسرائر والضمائر، ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم كما ولذلك هم أشد كفرا، المنافقون أشد كفرا من الكفار، لأنه جمع بين الكفر والمخادعة لله ورسوله والمؤمنين، ولذلك كان جزاؤهم في الدار الآخرة: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. نعم. يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهرا، فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامة، وأن أمرهم يروج عنده، كما أخبر تعالى عنهم أنهم يوم القيامة يحلفون له أنهم كانوا على الاستقامة والسداد، ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده، كما قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. أنهم يعني أخذوا على الحلف الكذب، حتى في الآخرة جاءوا ليكذبوا، وكأنهم لا يعلمون أن الله لا يعلم السر وأخفى، يعلم ما في الضمائر والسرائر مهما تخفي، فالله يعلم جل وعلا. نعم. وقوله: وهو خادعهم، أي هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا وكذلك في القيامة، كما قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، إلى قوله: وبئس المصير. وقد ورد في الحديث: من سمع الله به، ومن راء الله به. هذا على أن الجزاء من جنس العمل كما هو مقرر عند أهل السنة، الجزاء من جنس العمل. نعم. وفي الحديث الآخر إن الله يأمر بالعبد إلى الجنة فيما يبدو للناس ويعدل به إلى النار، عياذا بالله من ذلك. تكلم عليه سبق في سورة البقرة، تكلم عليه الشيخ ناصر هنا أو الشيخ مقبل، لا يوجد. يعني هذا في المنافقين، يعني ظاهره الإيمان وباطنه الكفر والعياذ بالله، إن صح هذا. نعم نعم. كيف ينكر؟ لماذا؟ لا هذا كثير، أقوال أهل العلم كثير. نعم. وقوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، الآية، هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها وهي الصلاة، إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها، لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم بها ولا خشية ولا يعقلون معناها، كما روى ابن مردوية من طريق عبيد الله بن زحر. زحر كذا شكر شيخنا، عبيد الله بن زحر. نعم. من طريق عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه يناجي الله وإن الله تجاهه يغفر له ويجيبه إذا دعاه، ثم يتلو هذه الآية وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وروي من غير هذا الوجه عن ابن عباس نحوه فقوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذه صفة ظواهرهم كما قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة. صلى الله العافية. بعض الناس لا يصلي الفجر إلا في رمضان، وربما لا يصلي حتى في رمضان والعياذ بالله، وهذه صفة بارزة واضحة للمنافق، لأنه يكسل عن الصلاة والعشاء أيضا أثقل الصلاة كما سيأتي، أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء، لأنها في وقت عتمة وظلمة، وهم يتعاملون مع الناس لا يعاملون الله في عبادتهم ولا يراقبون الله في العبادة، وإنما يراقبون الناس حتى يراهم الناس يأتون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لا يواظبون عليها، هذا من صفات المنافقين. ولما في الصحيح لما قال المسلم أشاهد فلان، أين فلان؟ قالوا لا، قال أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلم ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، أي زحفا، في فضل هذه الصلاة، هاتين الصلاتين العظيمتين الفجر والعشاء. من يترك صلاة الفجر هذا فيه صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فمن علم من أخيه هذه الصفة فلينصحه وليبادله بالنصيحة، أن هذا مما بايع الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عليه، قال يا أخي اتق الله هذا من صفات المنافقين، أين أنت في صلاة الفجر؟ بل ربما يعزى على أن هذه مصيبة ترك صلاة الفجر، بل الناس يقول لك أنا ما أستطيع أن أقوم. كيف ما تستطيع أن تقوم؟ أنت جماد، ما معنى لا تستطيع أن تقوم؟ يقول أنا يعني لأنها يسمر العشاء، بعد العشاء يسمر سمرا طويلا، وإذا قام نائم، يصلي وهو نائم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة في البكور، بورك الأمة في بكورها، حتى في طلب الرزق، كما فعل أحد الصحابة حكيم بن حزام لما سمع هذا الحديث، بورك الأمة في بكورها، كان يرجو الصفقات بعد صلاة الفجر فأثرى مالا كثيرا رضي الله عنه. زين يستيقظ صلاة الفجر، ما في شيء اسمه ما أستطيع. لماذا تقوم الظهر لكي تعمل في دكانك أو في شركتك أو في مصنعك أو في مزرعتك، بل بعضهم يضبط الساعة لكي لا يقوم على صلاة الفجر على الساعة 7. الشيخ بن باز رحمه الله فتوى في كفر فاعل ذلك والعياذ بالله، فتوى معروفة، ومات الشيخ عليها لم يتراجع عنه، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فهذا أمر خطير والعياذ بالله، حتى لو كان صاحب لحية فهو متصف بصفات المنافقين، لا تنجيه لحيته إذا كان لا يصلي الفجر في المسجد، لا تنجيه لحيته من صفات المنافقين والعياذ بالله. المنافقون كانوا ذوي لحى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أثقل الصلاة مرة، أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء، هذه علامة يميز بها المنافق من المؤمن صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. ولذلك من فعل هذا ينصح، فإن لم ينتصح يهجر حتى يشعر بالمعصية ونكارة الأمر والعياذ بالله، يشعر بهذا ينصح ويعني يرغب في نصيحته، فإن لم ينتصح يهجر ويحذر، لأن هذا يدعو إلى أن باقي الناس يتركون صلاة الفجر، خصوصا إن كان عليه سيما الاستقامة، كان عليه سيما الاستقامة، لحى وثوب قصير ويتكلم في الدين، فربما يدرس أحيانا ويطلب صلاة الفجر، هذا يحذر منه، هذا شر والعياذ بالله. نعم. فقوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذه صفة ظواهرهم كما قال: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة فقال: يراؤون الناس، أي لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله، بل إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة، ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون فيها غالبا، كصلاة العشاء وقت العتمة وصلاة الصبح في وقت الغلس، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم قال آمر. قال شيخنا على قوله عليه السلام: أثقل الصلاة على المنافقين، قال: المؤمن نشيط فيما عند الله تعالى، انتهى كلام. وهذا واقع، المؤمن نشيط في دروس العلم، نشيط في الصلاة، نشيط في الصدقة، نشيط في ذكر الله وقراءة القرآن، في تعليم العلم نشيط، عنده نشاط. وأما بعض الناس عنده نشاط في الدنيا، هو ذهب للدكان نشيط، في الدرس ينام، أو في الصلاة ينام، عنده كسل في العبادة، أما في الدنيا سريع نشيط، عنده نشاط عجيب في الدنيا. نعم. اكتب أفضل. نعم. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال ومعهم حزم من حطب. حزم، انظر حزم القاموس. نعم. ومعهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم. وفي رواية: والذي نفسي، وهذا من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة وقول الحنابلة خلافا للجمهور من المالكية والشافعية، والأظهر أن صلاة الجماعة واجبة لهذا الحديث. لقد هممت بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزب من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، يعني في جماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. تحريق، لازم تفعيل، مبالغة في الحرق. ولم يمنعه عليه الصلاة والسلام من ذلك إلا ما في البيوت من النساء والذرية والبهائم، أن هؤلاء معذورون، النساء والصبيان معذورون في ترك صلاة الجماعة. وهذا التحريق بالنار لا يمكن أن يكون على ترك سنة، وإنما يكون على ترك واجب. وهذا من أقوى الأدلة التي استشهد بها الحنابلة على وجوب صلاة الجماعة، وهو الصواب. أما الإنسان يعني يقول: لا، الجمهور على أنه سنة مؤكدة، وأترك صلاة الجماعة، لا، حتى لو قال الجمهور هذا دليل واضح. وأيضا قوله تعالى كما مر معنا في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، الآية. فالله جل وعلا شرع صلاة الجماعة حتى في الحرب، كيف في الأمن وأنت في المسجد وأنت في القتال تسمع صوت الصواريخ والطيارات والدبابات والقنابل؟ صلاة الجماعة. وحين يصف العدو بينك وبينهم، يعني مثلا مياه أو جسر أو غيره، وتصلي جماعة، كيف في الأمن لا تصلي جماعة في المسجد وأنت آمن؟ وأنت آمن تنتظر حينما يدخل الأعداء بلدك، أو تأتي الفتن ويفتي لك العلماء بألا تصلي في المسجد؟ يعني إذا خشيت على نفسك الموت والهلكة، نعم، الإنسان في حال الأمن من باب أولى، يصلي في المسجد، يصلي جماعة. والناس يقولون أصلي جماعة لكن في البيت، إذا لماذا بنيت المساجد؟ أنت تصلي مع جماعة مع جيرانك وهذا يصلي جماعة، خلاص ما فائدة المساجد؟ لا فائدة منها. إذا تغلق المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، إلى أن قال سبحانه: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. كل عسى من الله فهي واجبة. لا، هؤلاء أهل الاهتداء الذين يعمرون المساجد، سواء العمارة المعنوية بالعبادة والذكر والعلم والقرآن، أو الحسية بالبناء والتشييد. والعمارة الأولى أعظم، العمارة المعنوية. نعم. وفي رواية: والذي نفسي بيده لو علم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنا. عرقا هو ما بين الأضلاع، أو العرق العظم عليه شيء من اللحم. وانظر عرق أيضا مرماتين. وقال شيخنا: المرماتان المراد إذا ويل شيئا يسيرا من الدنيا. نعم. والذي نفسي بيده. نعم. وفي رواية: والذي نفسي بيده لو علم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد الصلاة. حسنتين بفتحات. أو مرمتين حسنتين لشهد الصلاة. ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار. نعم صحيح. لو قال أن نوزع كيلو لحم على كل من صلاة الفجر ستجد كثير يحضر من أجل كيلو اللحم. نعم. بل لو وجد عرقا شيء عظم عليه شيء من اللحم يزيد. انظر الناس على طوابير الخبز لكي يوفر جنية أو اثنين أو ثلاثة، طوابير جماعات. نعم. عند الذهاب للمدارس جماعات. أين هؤلاء الأولاد في صلاة الفجر نائمون؟ نعم. عليه حزمة. طيب فقط. طيب نعم. مرمى، انظر مرمى. مثلناها مرمى. نعم. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن إبراهيم بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا محمد بن دينار عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساء حيث يخلو، فتلك استهانة استهان بها ربه عز وجل. نعم. قال شيخنا: الحديث ضعيف، فيه إبراهيم الهجري وهو ضعيف، انظره. وهذا لا شك أنه نفاق. انتهى كلامه. إذا كان إذا رأى الناس يحسن عبادته وإذا لم يرى الناس لا يحسن عبادته فهذا من الرياء. ولكن هنا مسألة وهي ما ذكره ابن القيم رحمه الله، لأن الإنسان إذا كان في وسط إخوانه ربما أعانوه على النشاط في العبادة أكثر مما إذا كان وحده، كما في الحديث إنما يأكل الذئب من غير قصد، فهذا لا يعد رياء إذا كان لا يعمل من أجلهم. يعني ربما إذا دخلت المسجد وجئت يعني تصلي ركعتين وتنتظر الصلاة فرأيت عن يمينك بيقرأ القرآن عن شمالك قلت منافسهم، أدخل في حلبة المنافسة وفي ذلك فتنافس متنافسون، فأمسكت المصحف تقرأ لا مانع، هؤلاء يعينونك على العبادة والنشاط فيه لا مانع من هذا، وهذا ليس رياء. أما إذا فعل الإنسان ليقال إنه يقرأ في المصحف فهذا رياء والعياذ بالله. نعم. افتح الشباك. نعم نعم إبراهيم الهجر. لا اقرأ. الهجري. لين الحديث. نعم نعم. وقوله ولا يذكرون الله إلا قليلا أي في صلاتهم لا يخشعون ولا يذرون ما يقولون، بل هم في صلاتهم ساهون لاهون وعما يراد بهم من الخير معرضون. وقد روى الإمام مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافقين والمنافق عندكم منافق منافق. نعم. تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قال. هذه أول علامة، يعني المقصود أنه يؤخرها قرني الشيطان، وهذا أن الشيطان له قرون. نعم. قام فنقر أربعا لا يذكر قام الله. فنقر أربعا يعني الإسراع في الصلاة كنقر الديكة، الديك ينقر هكذا الحب. نعم. لا يذكر الله فيها إلا قليلا، وهذه العلامة الثالثة لا يذكر الله فيها إلا قليلا، تأخير الصلاة إلى آخر وقتها أو عن وقتها، والإسراع جدا في الصلاة حيث لا يخشع الإنسان، لا يذكر الله إلا قليلا، قليل الذكر، هذا من علامات المنافقين. نعم. وكذا رواه مسلم والترمذي. لكن الإنسان لابد يا إخوة أن يعالج قلبه، قد يكون فينا نحن منافق، والصحابة خافوا على أنفسهم ذلك. يقول ابن أبي مليكة عبد الله رحمه الله أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كل منهم يخشى الرياء على نفسه، 30 من أصحاب الرسول. حذيفة يأتي عمر يقول أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال لا ولا أزكي أحدا بعدك. حذيفة ابن اليمان صحابي جليل رضي الله عنه يقول يأتي عمر، عمر يأتي حذيفة، نعم عمر الفاروق الرجل الثاني في الأمة، فكيف بنا نحن لا نخشى الرياء على أنفسنا؟ بل إن النبي عليه السلام خافه علينا فقال ألا أدلكم على ما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا بلى، قال الرياء، مع أن فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة، يضرب الرجل فيقطعه قطعتين ثم يمشي بينهما ويأمره أن يقوم فيقوم بعد أن كان ميتا، ويأتي الخربة فيتبعه كنوزها كعياسيب النحل، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت، ومع ذلك هذه الفتنة العظيمة أهون من فتنة الرياء، ولا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. إنسان لا يبع نفسه الرياء، قد يأتي الإنسان المسجد ليبيع ويشتري ويتاجر، ألا ترون الناس يأتون هنا المسجد للبيع والشراء فقط، يعني يأخذون الآخر للدنيا ليس من أجل الآخرة، ربما يأتي من أجل هذا الهدف فقط، وغيره لا يأتي المسجد أبدا، باقي الصلوات لا يأتي، هو جالس في بيته، إنما يأتي فقط هذه الصلاة لكي يبيع ويشتري. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ولكن الإنسان لو اتق الله يجعل له مخرجا في رزقه وفي سائر أمره حتى دنياه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا يدري من أين يأتيه الرزق، لم يكن بباله أبدا أن يأتي من هذه الجهة، وإذا به يأتي. اكتب. نعم. نعم. نعم، هذا معروف عنك يا عبد الملك، لا أحد يشك في هذا. في أحد يشك في هذا؟ نعرفك عبد الملك ما شاء الله. أحيانا يعني هو يبيع في أماكن أخرى ويصلي في مساجد أخرى. لا، هذا لا علاقة له بمدخله في أبدا. نعم. وقال الترمذي وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن جعفر المدني عن العلاء بن عبد الرحمن به، وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء. طيب، لعلنا نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني إذا تعارض السنة مع صلاة النافلة مع الصف الأول، لا مانع أن يجعل النوافل البعدية التي بعد الصلوات يجعلها في البيت، وإن أراد أن يدرك الصف الأول ويصلي النافلة القبلية في المسجد لا مانع إن شاء الله. كثير من الناس لديهم صفات المنافقين ولكن لا يعلمون ولكن لا يعلمون ماذا؟ ويقول كثير من الناس لا يعتقدون أن صلاة الجماعة واجبة، كيف بقدر أن نبين لهم؟ كما سبق في الحديث لقد هممت بالصلاة فتقام. نعم، تربيتهم على هذا الحال ونشأ على هذا. وهذا من خطوط المنافقين. ابن القيم رحمه الله له رسالة تسمى صفات المنافقين، حاليا بكل طالب علم أو بكل مسلم أن يقرأها حتى يعلم يعني أين هو من النفاق، أنه قد ينتشر والإنسان لا يدري عنه ويظن أنه ليس كذلك. وهذه علامات، إذا كنت كسلان في الصلاة، كسلان في ذكر الله، كسلان مع القرآن، كسلان مع طلب العلم، هذا من علامات المنافقين، الكسل عن العبادة وعن الطاعات، كسلان. يخرج من المسجد يقف أمام باب المسجد يتكلم ساعة، يقول والله أنا مشغول عن دروس العلم ما عندي وقت. أنت تكلم ساعة أنت باب المسجد، كيف أنت مشغول تتكلم ساعة 60 دقيقة؟ لا، هذا خطر. لا يجوز صلاة الجماعة في البيت أبدا، إنما صلاة الجماعة في المساجد، صلاة الجماعة في المساجد. أما إذا كان إنسان مريض مثلا أو أكل بصلا أو ثوما ولن يصلي في البيت، فلا مانع حينئذ أن يجمع الناس يعني زوجه أو من كان معذورا أو صبيان عنده صغار دون البلوغ، لا مانع أن يصلي بهم جماعة، ولكن بإذنهم، لا يأمرهم بهذا، يعني لا يرغمهم على هذا لأنه معذور عن الجماعة. إذا كان مريض، وليس المقصود بالمريض أن يعني رأسه فيها شيء من الصداع، إصبع يوجع، أنت لن تمشي على إصبعك، لكن مريض لا تستطيع أن تذهب للمسجد. قال ابن مسعود: ولقد كنا يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف، يقيمونهم. أما والله لماذا لم تتبع؟ الله كان أصبعي يوجعني، أصبع يدي يوجعني، يعني أصبع يدي يوجعني، إذا لا تتحمل أبدا أن تقف تصلي، أو كانت يعني رأسي في شيء من الصداع. الحمد لله يا شيخ خفيف، إلا إذا كنت لا تطيق أن تقف، لا تطيق، لا تتحمل الذهاب للمسجد، مش لا بأس حينئذ. ورأينا العلماء وعندهم السرطان وعندهم الأمراض المهلكة ومع ذلك يذهبون إلى المسجد، بل يبكرون الصلاة. نعم. الذي قال العلماء أنها واجبة وتركها محرم، تركها محرم، لكن التحريق بالنار في الآخرة هذا الذي هو أكبر. لو أن الله عز وجل توعد عليها في الآخرة بالحرق بالنار فدل أنها من الكبائر، أما التحريق كعقاب في ترك الواجبات أو فعل المحرمات. نعم نعم، هذه من أبرز العلامات. هو طالب العلم، أقول الصحابة يخافون هذا، تقول طالب العلم يأتي شنب. الفتور شيء يعني يعجب ربكم من شاب ليس له صبوة، وصف في مرحلة الشباب قد يأتيه شيء من هذا، وهذا محل عجب الرب جل وعلا، دل على عظمة هذا الشيء. ولكن الإنسان يعاود بسرعة، يرجع ويعاود نفسه وينتبه، لأن هذا قد يكون من النفاق، قد يكون من النفاق. لا تأمن على نفسك النفاق، لا والله لا نأمنه أبدا، لم يأمنه من هو خير منا، لم يأمنه من هو متوعد، من هو موعود بالجنة كعمر، كيف نأمنه نحن؟ عمر يخاف على نفسه: يا حذيفة أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله من المنافقين، كيف نأمنه نحن؟ الله المستعان.